القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سماء بنبأ يقين. أعزائي المستمعين، عن امرأة تملك مملكة ذات حضارة كبيرة من أكبر الممالك في اليمن، مملكة سبأ. تدور حلقة اليوم مع الدكتورة رشا كمال عبد المنعم من علماء الأزهر الشريف. تبدأ القصة من سيدنا سليمان وهو بيعد الجيش وبيتفقد الرعية بتاعته، تفقد جيش ملقاش الهدهد، افتقده، يعني مش معهود ان حد يتخلف عن مكانه الا باذن من سيدنا سليمان. الهدهد قال له ان انا رأيت قوم بيعبدوا الشمس من دون الله عز وجل وبيسجدوا لها، واللي بيملكهم امرأة ملكة سبأ، كانت من أعظم الملكات اللي عرفها التاريخ، وكان بيحكى عن جمالها، بيحكى عن ذكائها، بيحكى عن فطنتها وعن حكمتها كثيرا جدا. وتظهر ده في لقطة لما أخذت القرار، لكن استشارت بالظبط. ده برضو يعلمنا حاجة مهمة جدا، إن مهما كنت حكيم، مهما كنت قوي، مهما كنت عليك إن أنت تشاور في الأمور العظيمة، وخاصة لو أثرها هيروح لحد تاني معاك. دي رسالة لكل أم ولكل أب في الأسرة، أنتوا كلكوا تكتل واحد. ومع ذلك مع حكمتها إلا أنها استشارت، وكل رجال استعرضوا قوتهم أو كل الجيش بتاعها استعرض قوته، قالوا لها لأ احنا قولي قوة وعايزة تحاربي، يلا احنا وراكي ولا يهمك اي حاجة خالص. فقالت لهم لأ، التروي الحكمة بتظهر في كل تصرف، تعالوا نبعت له هدية ونشوف تصرف. عايزة تشوف برضو اللي قدامها، اللي هو خليك دايما في حسن الظن، ونتعلم اللي قدامك مهما كان بيتكلم معاك بغرور وعلو واستفزاز، خليك انت أذكى أهدى، فكر كويس جدا وشوف اللي قدامك آخره لحد فين عشان تعرف المدخل اللي هتدخله منه. هل انت فعلا مستاهل الموضوع حرب ووجع قلب، ولا ممكن نيجي بالراحة مع بعض؟ جابت الهدية لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان فهم هما يقصدوا ايه بسرعة، وقال لهم لا خلاص تمام، انتم بتكلموا عن فلوس، لا احنا بنتكلم عن عبادة الله عز وجل اللي لازم تبقى في قلب كل كائن ربنا خلقه، اقوى واعظم من اي اغراء مادي. طبعا هبعت لكم جيش اقوله عندكم، اخره لسه ما جاش يعني. فقالت لا، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، والقرآن بيأكد على كلامها ويقول وكذلك يفعلون. قد ايه القرآن بيأكد على كلامها مع انها كانت لسه ما اسلمتش، الا ان حتى القرآن منصف حتى مع غير المسلمين. خدت بعضها وقالت لا اروح اشوف هذا الملك الحكيم ان شاء الله يخلينا نبقى نتفادى الحرب ونتفادى المشاكل، خلينا احنا كمان نطعز من ده، مهما كان اللي قدامك هات الخير الاول وعندك حسن ظن دايما باللي قدامك. عملت كده وخدت قومها وخرجت من بلدها، خلاص بقى عرشها بقى في ايه، في مملكتها، وهي خرجت. سيدنا سليمان في المجلس بتاعه قال للحواليه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ما هم لما يشوفوا العظمة والمملكة هي في مملكتها مهما كانت مش هتيجي حاجة في مملكة سيدنا سليمان عليه السلام، فمين فيكم يقدر يجيب لي العرش بتاعها عشان نعمل لها اختبار بسيط كده لذكائها وفطنتها وحكمتها؟ فواحد من الجن قال له أنا ممكن أجيبه لك قبل ما تقوم من مقامك، مقامك ده كان ممكن ياخد ساعة واثنين وثلاثة، فهو قبل ما يروح ويرجع له وأني عليه لقويم أمين، لأن كان عرشها ده من العظمة يقال إن كان فيه أحجار كريمة فوق الوصف وفوق الخيال. فالعبد الصالح، وده برضو نطعز منه وناخدها حكمة لينا، العبد الصالح بقربه من الله عز وجل ومعرفته بعبادة الله عز وجل على أحسن ما يكون، قال له أنا أقدر أجيب لك العرش بتاعها قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما لقى العرش قدامه حمد الله عز وجل وقال إن ده ابتلاء من الله عز وجل عشان يشوفه هيشكر ولا هيكفر. ده يحطنا في موقف عظيم جدا، نتخيل كده مع بعضنا لما تبقى لينا حاجة عند الله عز وجل ونصلي ركعتين ثقة في الله عز وجل إنه يستجيب إن شاء الله. سيدنا سليمان كان حريص ان هو يوريه لها اول حاجه، اول لقطه تقف عينيها عليها، وقال لها هو ده عرشك؟ فقالت له كانه هو. ده ذكاء منها برضو لان كان ممكن تقول له هو. فسيدنا سليمان انبسط جدا من ذكائها. وبعدين كان عمل حاجه تانية، عندنا قصر منيف بتاع سيدنا سليمان اللي هو الصرح اسم القصر بتاعه، كان معمول من الزجاج الشفاف جدا، واللي كان بيجري من تحته الماء، ففي ميه وفي سمك والدنيا زي الفل كده، وهي دخل على عرش سيدنا سليمان كان الممر كله ممرد من قوارير اللي هو الزجاج الشفاف. فدخلت لقت مية، فخافت ليكون ان هو زي مسبح كده لحد ما توصلي للعرش او للمجلس، فكشف عن ساقيها عشان تحط رجلها في المية، فلا ما لقتش مية. ايه ده؟ ده غير المعهود في الدنيا في وقتها. فبرضو ده ذكاء تاني، انها اول من كشف لها الحق وقفت وقالت اني ظلمت نفسي بعبادتي لغير الله عز وجل، واسلمت مع سليمان فورا. ما ادتش يعني، ما كانش في فرصه حتى للشيطان ان يدخل لقلبها او يوقفها او يقول لها لا، او استكبار، او لا انت ملكه ازاي تعملي كده، وازاي تخضعي ليه بهذه السرعه، انت وانت وراكي جيوش. لا، الحق ما نفكرش بعد كده، خليك مع الله عز وجل، وبعد كده اي حاجه تانية ربنا سبحانه وتعالى يسخرها لك. صبيحه أمرك يا مولاتي الملكة، ماذا حدث؟ من دخل إلى غرفتي وأنا نائمة؟ لا أحد يا مولاتي. أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريري إلى جوار رأسي. أقسم لك إنه لم يدخل مخلوق من الباب. والرسالة من أين جاءت؟ لا أدري. استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا، أريدهم في اجتماع عاجل. ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ وجدت الرسالة إلى جواري في مخدعي. ماذا تحوي يا مولاتي؟ إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أيها الناس، أفتوني في أمري، تعرفون أنني لا أتخذ قرارا بمفردي. مولاتي، إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها. نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء، ونستطيع خوض الحرب متى أردت. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. سأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم. مولاي الملك سليمان، تفضل، هذه هدية من الملكة بلقيس ملكة سبأ. قال لهم نبي الله سليمان: ما هذا؟ أتغرونني بالمال؟ ليس هذا ما قصدناه يا مولاي. إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ. قال لهم النبي: لقد آتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم، ارجع إلى أرضكما وقولا لمن يحكم إننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها، وسنخرجهم من الأرض أذلة. أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطرا عليها؟ على العكس يا قائد الحرس، لم نرى من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة. وصلنا يا مولاتي، تفضلي بالدخول. ما هذا؟ لا أصدق عيني. قال لها نبي الله سليمان: هكذا عرشك؟ كأنه هو، ولكن كيف جاء من سبأ إلى هنا؟ ومن حمله؟ قال لها النبي الكريم: لقد أوتينا العلم من قبلك، لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله. ما هذا؟ إنه بحر. لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها وقال: إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر، يخيل للناظر إليها أنه بحر. أستغفر الله العظيم، لقد ظلمت نفسي طويلا، كنت أسجد للشمس وهي مخلوقة مثلي، لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم